بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله في كتابه شذ العرف في فن الصرف، الباب الخامس: فعل يفعل. بضم العين فيهما كشرف يشرف، وحسن يحسن، ووسم يوسم، ويمن ييمن، وأسل يأسل، ولؤم يلؤم، وجرؤ يجرؤ، وسرو يسرو. ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هيئة، صار ذات هيئة، ولا يائي اللام وهو متصرف إلا نهو من النهية بمعنى العقل، ولا مضاعفا إلا قليلا كشررت مثلث الراء، ولببت بضم العين وكسرها، والمضارع تلب بفتح العين لا غيب. وهذا الباب للأوصاف الخلقية، وهي التي لها مكف، ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. وربما استهلت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث. عن الحدث، حدث، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في الباب الخامس. يقول الرجل: الباب الخامس فعلا يفعلوا بضم العين فيهما، أي الماضي مضموم العين، والمضارع أيضا بضم العين، فعلا يفعلوا، وبناؤه لا يكون إلا لازمة. وهذا الباب لا يأتي إلا لازما، ليس فيه متعدي. مثال: كشرف يشرف، أي فعل يفعل. وحسن يحسن، هذا من الصحيح يعني. ومن المثال الواوي: وسم يوسم، مثال الواوي وزنه فعل يفعل. ويمن ييمن، مثال الياء. وأسل يأسل، أي مهمز الفاء، وزنه فعل يفعل. ولؤم يلؤم، مهمز العين. وجرؤ يجرؤ، مهمز اللام. وسرو يسرو، هذا مهمز هذا من الناقص يعني. والمعاني لهذه الكلمات لا يخفى عليكم. وسم الرجل أي حسن وجهه، واليمن البركة، والأسل الطويل أي أسيل الخط، أي لين الخط يعني وتبيله. سروى من باب ظروف، أي صار سريا. والسرو السخاء والجود في مروءة. والسرو أيضا شجر، وأهله سروى نوع من الأشجار، هذا في الصحاح كما هو مذكور في الحواشي. فإذا أتى من هذا الصحيح والمثال والمهموز. ولم يرد من هذا الباب ياء العين. نعم سروى يسرو جاء يعني ناقص، لكن واوي ياء العين ما يجي إلا لفظة واحدة، وهي هيؤه، صار ذا هيئة، هيئة أي صار ذا هيئة. ولا يأتي اللام، لا يأتي ياء العين، ياء العين ولا يأتي اللام، وهو متصرف إلا نهو من النهية بمعنى العقل. يعني لم يرد من هذا الباب، أي من باب ماضي مضموم العين، مضم المضارع كذلك بضم العين، لم يأتي عينه ياء إلا لفظة واحدة هيئة، بمعنى صار ذا هيئة. ولا يائي اللام لا يأتي، وهو متصرف. أما في غير متصرف يأتي، يعني لا يأتي اسم فعل متصرف له ماضي والمضارع، أن يكون لامه يائيا من هذا الباب، لا ما يأتي. أما غير المتصرف قد يأتي إلا نهو، ينهو من النهي بمعنى العقل، قد جاء يعني هناك نهو من النهية نهي، وبمعنى العقل قد جاء. وفي الحواشي فعل آخر بهو الرجل يبهو بمعنى بهيه يبهى، أي صار بهيا قد ورد لكن بقلة. أما إذا كان غير متصرف ليس له ماضي والمضارع اسم فاعل قد يأتي. ولا مضاعفا كذلك من هذا الباب ماضي مضموم العين، والمضارع بذم العين لا يأتي مضاعفا أيضا إلا قليلا على سبيل الشذوذ والندرة. كشررت أي مثلث الراء، كشررت شررت شررت، يعني إذا قلت شرر يشرر هكذا، شر شر يشر هكذا، يعني إذا بالإدغام يعني قد يأتي، لكن هذا بقلة مضاعف، يعني ما يأتي يعني مضاعف من باب مضموم العين الماضي والمضارع. شرر يشرر شررت قد جاء يعني بمثلث الراء. ولببت بضم العين وكسرها، لبب يلبب قد يكون، ولكن قد يكون بكسر الباء بكسر العين، لبيب هكذا، أصله بالإدغام لب يلب هكذا، لبيب أو لبوب هكذا. شر يشر شر شرر أو شرر هكذا، يعني بضم العين في الماضي والمضارع لا يأتي المضاعف إلا بقلة. والمضارع من لببت تلبه بفتح العين لا غير. هناك في الحواشي حكى لببت بالضم وهو نادر لا نظير له في المضاعف، معناه لب بالمكان وألبه أقام به ولزمه. والمضارع يلب بفتح العين فقط، وأصله يلبب، نعم أصله بغير الإدغام يلبب، نقلت حركة الباء إلى اللام فصار يلبب يلب، التقى مثلان أدغم أحدهما في الآخر فصار يلب، أي لب يلب هكذا. أما بذم العين في المضاعف ما يجي إلا ما جاء بقلة، كشررت ولببت. ثم قال الرجل وهذا الباب للأوصاف الخلقية، يعني للصفات اللازمة لصاحبها، وهي التي لها مكث وقيام بأصحابها. الآن شرف، الشرف قائم بصاحبه، حسن الحسن قائم بصاحبه، وسم الوسام قائم بصاحبه، واليوم كذلك واللوم كذلك، كل هذا الشيء. مثلا حتى بارك الله مثلا يعني عظم زيد، العظم نعم باقي فيه، حسن العمل نعم، كرم حاتم، شرف علي هكذا. هذه الصفات يعني لازمة لأصحابها لا تنفك عن أصحابها. إذن مثل هذه الصفات الخلقية يأتي من هذا الباب، الماضي بضم العين والمضارع كذلك. شوف كرم يكرم، شرف يشرف، عظم يعظم، وسم يوسم، جرو أعلى، وما إلى آخر ما مر عليكم وما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم يقول الرجل ولك أن تحوله كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب، أي جائز لك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. إذا أردت أن تجعل معنى من الصفات كالغريزة لصاحبه فحول إلى هذا الباب، لأن هذا الباب مختص بصفات الخلقية والصفات اللازمة لصاحبها. مثلا إذا أردت من ضرب، قل ضرب يضرب هكذا، يعني نقلت ضرب يضرب إلى ضرب يضرب، أردت أن الضرب صار كالغريزة لصاحبه. ضرب زيد، أي صار الضرب كالغريزة له هكذا. وجميع الأبواب الثلاثي يعني يمكن. شيخ يقول الرجل ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب إذا أردت أن تجعل معنى ذلك الصفة كالغريزة لصاحبها. ثم يقول وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث، يعني أفعال هذا الباب تستعمل للتعجب فتتجرد عن الحدثية، ليس فيها حدث فيكون بمعنى الغريزة ومعجب منه متعجب منه. في الحواشي هناك يقول بارك الله في شرح الكافية الرضي على الكافية لابن حاجب، لا يبنى فعل التعجب إلا من وزن فاعله بضم العين في أصل الوزن كشرف عزم، أي ما أعزم زيدا، هذا أعزم أصله من عظم يعني، أو من المنقول إلى فاعله إذا كان من غيره، مثلا ما أضرب زيدا أصله من يعني ضرب ثم نقل إلى ضرب ثم هناك بني منه فعل التعجب، أي ما أضرب أو من وما أقتل من قتل هكذا، ليدل بذلك أن المتعجب منه صار كالغريزة. لماذا؟ لأن باب فعل موضوع لهذا المعنى. ثم يقول ومعنى انسلاخ هذا الباب يعني عن الحدث أنها لا تدل على حدوث الضرب والقتل، بل تدل على قيام الضرب والقتل بصاحبه دائما هكذا. يعني الحدث يزول، ضرب زيد عمرا ثم زال الضرب، ليس دائما هو ضارب أو نصر أو فتح أو منع، كل هذه الأبواب يعني أحداث، حدث يقوم بصاحبه ثم يزول، بخلاف الصفات يعني لازمة كالشجاعة، شجع زيد، عزم زيد، الشرف أو حسن، هذه الأشياء، هذه الصفات من الصفات اللوازم لأصحابها. إذن يقول لأجل هذا يقول إما أن يكون باب من فعل مثل حسن أو عظم، يقول ما أعظم زيدا، ما أحسن زيدا هكذا، أو يقول أو يكون من باب غير فعل ثم ينقل إلى فعل ثم يبنى منه فعل التعجب، لأن وزن فعل موضوع لهذا الباب لهذا المعنى. ثم بعد هذا استعمالها في التعجب يعني هو يعني تنسلخ عنه معاني الحدث، نعم، حتى تدل على الصفات اللازمة. هذا هو قصد الرجل من هذه السطور. نعم نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى الباب السادس فعل يفعل بالكسر فيهما كحسب يحسب ونعم ينعم وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل كما سيأتي. نعم. ثم قال تنبيهات دقيقة أقرأها. نكمل هذا. طيب. الباب السادس من الأبواب الستة وزنه فعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع، وهذا في الصحيح لا يأتي إلا أبواب قليلة كحسب يحسب ونعم ينعم، هذا في الصحيح. أما في المثال فهو كثير، مثلا يعني فقط مثلا في المثال كثير، مثلا ورث يرث، وثق يثق، هكذا، وبق يبق، هذا كثير. أما في الصحيح فقط بعض الأبواب، كحسب يحسب، نعم ينعم، جاء فقط أبواب قليلة. أما في المعطل أي في المثال كثيرة، في المثال كذلك في غير المثال من المعطلات يأتي، لكن في الصحيح هذا الباب قليل جدا. نعم بارك الله. الآن تفضل. نعم بارك الله، يعني أن يكون في عينه، عين فعله مكسور في الماضي والمضارع، ها؟ يكون بناؤه للتعدية، وقد يكون لازما، ها؟ لازما ومتعديا يأتي، مثل حسب زيد عمرا فاضلا، ها؟ أو وثق زيد بعمر، هذا لازم وهو المتعدي. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: تنبيهات. الأول: كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس، فلا تكون إلا لازمة. نعم. وأما رحبتك الدار فعلى التوسع، والأصل رحبت بك الدار. والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب. دعائم الأبواب تسمى دعائم الأبواب. نعم. قال: والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب. الثاني: أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة أو واوا، فالغالب أنهم من باب ضرب، كأسر يأسر، وأتى يأتي، ووعد يعد، ووزن يزن. ومن غير الغالب: أخذ وأكل ووهل. وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر، إن كان متعديا كمده يمده، وصده يصده. ومن باب ضرب إن كان لازما كخف يخف، وشذ يشذ بالذال المعجمة. نعم. إلى هنا، الثالث، إلى هناك نقف. طيب، إلى هناك بارك الله. تنبيهات. وهناك الرجل عفى الله عنه ذكر تنبيهات، بل 7 تنبيهات، وهذه التنبيهات جمعت من شروح الشافية، يعني من أكثر من شرح، لكن هذه التنبيهات مفيدة لطالب العلم إذا ثبتها. الطالب العلم في الصرف إذا ثبت هذه التنبيهات فيستفيد منها في مواضع كثيرة. الآن هناك يقول تنبيهات، تنبيه الأول والثاني إلى السابع. طيب، يقول انظر بارك الله: كل أفعال هذه الأبواب الستة تكون متعدية ولازمة، أي تستعمل متعدي إلى المفعول، وقد يكون لازم كحسن زيد، شرف بكر، هكذا، من غير تعديه المفعول به. يعني جميع أفعال أبواب الستة يعني تستعمل متعدية وتستعمل لازمة إلا أفعال الباب الخامس. باب الخامس يعني ماضي مضموم العين كما مر قريب، والمضارع مضموم العين، فهذا الباب فلا تكون إلا لازمة، فلا تكون إلا لازمة، لا تأتي متعدية قط. وهناك استدلالات دلائل على كون هذا الباب لازم فقط، لأن يعني ماضي بضم العين والمضارع بضم العين، يعني الضم في الشفتين، وهالشياء يعني يقتضي هذا، أن يكون قائما ذلك الأحداث بموصوفاتها، يعني لا تنفك عن موصوفاتها، فإذا هذا لازم فقط. فإن قيل في السؤال: ما قولك رحب يرحب؟ قد ورد هناك في كلام العرب متعديا. رحبتك الدار. رحبة فعل ماضي، الدار فاعل، كاف مفعول به، ضمير منصوب متصل. رحبتك الدار، ماذا تقول في هذا؟ فيقول الرجل: وأما قول الرجل رحبتك الدار فعلى التوسع. التوسع أي حذف الشيء وإقامة الشيء في مكانه، هذا هو التوسع. الآن توسع بماذا؟ يعني حذف حرف الجر وأقيم المجرور في مكانه. مثلا الأصل رحبت بك الدار، فتوسع العرب بهذا. كيف؟ حذفوا الباء من بك وجعل الضمير متصلا بالفعل، فصار رحبتك الدار. أصله رحبت بك الدار، فإنه صار متعديا بحرف الجر لا بنفسه هذا الفعل. إذن وأما رحبتك الدار فعلى التوسع، أي كونه متعديا إلى المفعول به، فكاف مفعول به، فعلى التوسع أي بناء على حذف حرف الجر وإقامة مجروره في مكانه، هذا هو التوسع. والأبواب الثلاثة الأولى أبواب ثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب. هناك فرق في الأبواب الثلاثة الأولى. باب نشر ينصر، ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين. ضرب يضرب، ماضي مفتوح العين، مضارع مكسور العين. وفتح يفتح، ماضي والمضارع كلاهما بفتح العين. هذا هو أكثر الصراف في كتبكم هناك هكذا، ولكن ما ذكر صاحب مراحل الأرواح، فأبواب الثلاثة الأولى هو نشر ينصر، ضرب يضرب، علم يعلم. أي باب الثالث ماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين. ثم قال: لماذا هذه الأبواب الثلاثة من الدعائم؟ أي يقاس عليها سائر الأبواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل. يعني ماضي إما بضم العين بفتح العين كنسر، والمضارع بضمها كينصر. ماضي بفتح العين كضرب، والمضارع بكسر العين كيضرب. ماضي بكسر العين كعلم، والمضارع بفتحها كيعلم. هكذا اختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل وكثرتهن. ولأن الماضي لما كان مخالفا للمستقبل في المعنى، يعني معنى الماضي هو ضمان المضى وانقضى، من المستقبل الحالة بالاستقبال، لابد أن يكون مخالفا له في اللفظ أيضا. إذا كان المعنى مخالف، معنى الماضي مخالف لمعنى المستقبل، فليكن لفظهما كذلك مخالف، لأن مطابقة اللفظ مع المعنى أصل في الكلام. فإذا تكون هذه الأبواب الثلاثة من الأصول والدعائم لاختلاف حركاتهن في الماضي والمضارع. هكذا شروح ذكر أصحاب الشروح يعني الدعائم بهذه الأبواب الثلاثة، ولكن ما نرى في هذا الكتاب وكذلك ما مر عليكم في متن بناء والأساس، فذكر باب الثالث فتح يفتح، الماضي والمضارع بفتح العين، والله أعلم بالصواب. وما حفظنا هو كان من الصرف في زنجاني وفي مراحل الأرواح وشروحه كذلك. ثم وهي في الكثرة على ذلك الترتيب: أول الكثير، الماضي بذم العين والمضارع، الماضي بفتح العين والمضارع بذمها كنشر ينصر، والثاني ماضي بفتح العين كضرب والمضارع بكسرها كيضرب، والثالث كلاهما بفتح العين أو ماضي بفتح العين وكسر العين والمضارع بفتح العين كعلم يعلم. ثم يقول الرجل الثاني، تنبيه الثاني أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة أو واوا، تنبه بهذا، فعل المفتوح العين فعل يعني إن كان أوله همزة أو واو فالغالب في هذا الباب إيش هو؟ فالغالب أنه من باب ضرب يضرب. إذا كان أوله همزة أو واو تنبه أن هذا من باب الثاني، ماضي بفتح العين والمضارع بكسرها غالبا هكذا. الآن كأسر يأسر، أسر وزنه فعل، يأسر يفعل، كضرب يضرب. فإذا هذا المهموز يقاس بالصحيح بباب إيش؟ بباب ضرب يضرب، لأن أوله همزة فالأغلب فيه هكذا. وأتى يأتي، شوف هذا من ناقص، أتى يأتي أصله، أتى يأتي بعد قلب الياء بالألف أو حذف الزمة من الياء صار أتى يأتي، أتى هاي مكان جاء، تعرف أنه من باب إيش؟ من باب الثاني، من باب ضرب يضرب. أتى يأتي، ما يقول أتى يأتى، لا أتى يأتي هكذا. هذا ماضي، هذا أوله يعني همزة، على دائما يقاس على باب الضربة. ووعد يعيد، إذا كان مثالا كذلك، مثال مفتوح العين وعد وزنه فعل، المضارع يأتي بكسر العين، يعيد، وعد يعيد، وقف يقف، ومق يمق هكذا. إذا كان أوله همزة أو الواو غالب من باب الضربة. وزن يزين، شوف وزن يزين. وقد جاء من غير الغالب من باب الأول، يعني في أوله همزة أو الواو، جاء من باب نسرة أي ماضي بفتح العين والمضارع بذم العين، نسر ينصر، كأخذ يأخذ، وأكل يأكل، ووهل يوهل يوهل يوهل ووهل يعني يوهل، أو بارك الله وهلا، إذا كان وهلا يهيل فهو جاء من الغالب، يعني وهلا يهيل، وهلا يوهل يوهل، هذا من باب نصر ينصر، هذا قليل بقلة جدا. يعني إذا كان ماضي، إذا كان يعني أوله همزة كوأخذ وأكل أو واو كوهل، هذا غالبا كان من باب الثاني. وقد جاء من باب الثالث، من باب الأول، كلمات كأخذ يأخذ، أكل يأكل، وهل يوهل هكذا. وفي الحواشي هناك مكتوب بارك الله الفعلان أخذ وأكل من الباب الأول، نعم من باب النسرة، ووهلا عن الجوهر، وهلا يوهل ورد فزع من الباب الرابع، ووهلا يوهل ذهب وهمه إلى الباب الثالث، وعليه فيكون من غير الغالب، وجاء وهلا يهل فيكون من الغالب من باب الثاني، يعني قد جاء وهلا يوهل. وإن كان مضاعفا، مضاعف مضاعفا، ليس يعني مضاعف، فالغالب أنه من باب الأول، من باب النسرة، المضاعف فالأغلب من باب نشره. إذا كان وزنه فعله لكن يعني مضاعف كيف؟ مده أصله مدده وزنه فعله. يمد أصله يمدد كينصر. صده صدده. يصد يصدد. إذن إن كان مضاعفا فالغالب أن مفتوح العين مضاعف يكون من باب الأول باب نشرة. يعني إن كان متعديا المضاعف المتعدي من باب نشرة. مده شوف مد زيد عمرا يمده وسده يصده هكذا. فهذا من المضاعف الثلاثي يعني وزنه فعل مدد يمدد هكذا فعل يفعلها باب نسرة متعدي. أما إن كان مضاعف لازم ليس متعدي فهو من باب الثاني ومن باب الضرب إن كان لازما. كخف يخف أصل خفف يخفف. كضرب يضرب. شز يشز بالظلم أي شذذ يشزذ. أي فعل يفعل. إن كان لازما أي خف زيد شز فلان هكذا. يعني ومن غير غالب قد يأتي لكن غالب من باب الضرب. إن كان لازما فمن باب المضاعف من باب الضرب من باب الضرب من باب الثاني. هذا هو الذي ذكر الشيخ في التنبيه الأول والثاني. عليكم بضبط التنبيهات كلها يا بارك الله. في الأخير نعم انتهى وقت. طيب بارك الله. نعم. حب يحب متعدي لكن من غير غالب. حب يحب من باب ضرب. حبب يحبب أي ضرب يضرب بفتح الياء وكسر الحاء لغة في أحبه يحبه. وجاء بالوجهين عدة أفعال متعدية وعدة أفعال لازمة. مثلا حر فلان يهره ويهره هكذا بمعنى كرهه. أصل الحرير صوت الكلب الخفي هناك مكتوب هناك. وهذا القاعدة كلية هناك. إن كان لازما فمن أغالب من باب الضربة. إن كان متعديا من باب النسرة. لكن المضاعف مضاعف وزنه فعلى يعني يقاس على باب الأول إن كان متعديا وعلى باب الثاني إن كان لازما. فتنبهوا بهذا. بارك الله فيكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما هناك تنبيه الثالث فهو طويل ومفيد إن شاء الله وسنكمل في وقت آخر بإذن الله تعالى. نعم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال عندكم أرسله. السلام عليكم شيخ. بعض الإخوة يسأل يقول ما معنى كلمة غريزة؟ غريزة وكذلك. نعم. الشيء الذي مثلا يغرز في الشيء كشجر يغرز في الأرض. الصفة يغرز في الإنسان ما تزول تلك الصفة عنه. وكذلك يقول شيخنا كيف يكون معنى ضرب يضربه. نعم. أي كأن الضرب صار مغروزة فيه ما ينفق عنه الضرب. هذا هو المعنى. نعم بارك الله. السلام الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.